سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال هذا فراق بيني وبينك، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.